وأهل الحديث هم أنصار دينه وكتابه ورسوله. هذا كلام الشيخ سالي. نصروا الرسول بعد وفاته كما نصره الأنصار في حياته، فمحبتهم من الإيمان وبغضهم من النفاق. ولذلك قيل لهم أهل السنة والجماعة وأهل الحديث لانتسابهم للسنة دون المقالات كلها. ناس ينتبهون إلى الجهمية والأشعرية والصوفية والكلام الفارغ، هذول ينتسبون إلى الحديث وإلى السنة دون المقالات كلها والمذاهب غيرها، لأن الإنسان لا ينسب لشيء إلا لاتصاله به بخلاف غيرهم، فإنهم تباينت نسبتهم. ولابن القيم إذا كان تصبرون لأبيات في هذا المقال يمكن صفحة واحدة نقرأها عليكم. قال رحمه الله تعالى في ضرار أهل البدع وعداوتهم وظلمهم في تلقيبهم أهل القرآن والحديث بالمجسمة وبيان أنهم أولى بكل لقب خبيث. قال كم ذا مشبهة مجسمة نوابتة مسبة جاهل فتان، أسماء سميتم بها أهل الحديث بهتم بها من غير ما سلطان، وجعلتموها سبة لتنفروا عنهم كفعل الساحر الشيطان. هذا الآن ما يفعله أهل البدع ومن انخدع بهم في الطعن في علمائنا، جواسيس عملاء كان يكون مجسمة، وبعدين جاء الصوفية وقالوا يعني أهل الظاهر، ها، وجاء الحزبيون البعثيون علمانيون قالوا تقدميين ورجعيين، وجاء الآن يكون فقه الواقع وفقهاء الواقع، ها، يعني تقدميون، ودول ما يفهمون الواقع، مغفلين ما يدركون الواقع، يعني تقدميون ورجعيين، ها، وإلا كما يقول مجسمة ومشبهة. الآن التهم سياسية، التهم الآن سياسية، كانت عقائدية، الآن التهم سياسية وعقائدية في نفس الوقت. فعلماءنا جهل ما يعرفون الواقع، ولا تصلح فتاواهم، ومجاملين للحكام ومداهنين، وطعون وطعون وطعون، مثل ما كان يقول الخوارج. الخوارج كانوا يتهمون الصحابة، يتهمونهم، يرون أنفسهم ما يعرفون الحق، والصحابة ما يعرفون الحق ولا يفهمون الإسلام، هم لا يفهمون الإسلام. الآن نفس الشيء، التأليف يعيد نفسه كما يقولون. فقال هذا سميتموهم أنتم وشيوخكم بهتا بها من غير ما سلطانه، من غير حجة، يعني كذب افتراء، وجعلتموها سبة لتنفروا عنهم كفعل الساحر الشيطاني. نعوذ بالله. مو الساحر يفرق بين المرء وزوجه ويفرق بين الحبيب وحبيبه، هم يفعلون هكذا، فرق بين الشاب بين العلماء وبين أهل السنة. ما ذنبهم والله إلا أنهم أخذوا بوحي الله والفرقان. والله نحن على كتاب الله وعلى سنة رسوله، حتى في الحاكمية هذه اللي يخالفون فيها، والله نحن أولى بالحق منهم، والله أولى منهم، وعندنا السند من القرآن ومن السنة. يقول اصبروا ما أدام فيكم الصلاة، الآن عندنا يقيموا الصلاة ويؤدون الزكاة ويقيموا المناهج والمدارس على التوحيد أكثر من إقامة الصلاة، كيف نحاربهم؟ حاربهم لتقوم دولة وحدة الأديان. لما قامت لهم دولة قامت تدعو إلى وحدة الأديان وتدعو إلى موالاة النصارى ومؤاخاتهم، ويشيدون القبور ويبنون الكنائس، وبلغ عدد الكنائس أكثر من 400 كنيسة في هذا العهد، أضعاف أضعاف ما بني في عهد الاستعمار الإنجليزي وأيام تعاقب الحكومات المختلفة العلماني وغيره في هذا العهد الإسلامي إسلامي الذي هو نواة للخلافة الإسلامية. افتتح دعوته بالدعوة إلى وحدة الأديان، عقد عدد من المؤتمرات، ويوضع الإنجيل والقرآن على ماسة واحدة ويقرؤون القرآن آية، يعني ها لتجدن أشد الناس عداوة الذين من يهودون، ولتجدن أقرب مودة الذين من النصارى الذين يقرؤون من النصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. مدح للنصارى، شيخ وتركوا تكفير النصارى قبلها بقليل، لقد كانوا الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، ها الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم إلى آخر آيات التي تبين كفر مظالم، اتخذوا أحبارهم لو قرأوا هذه الآيات نفر النصارى، لكن يقرؤون آيات التي يتعلقون فيها ويقرؤون الإنجيل، ما أدري ماذا يقرؤون، دعوة إلى وحدة الأديان أو غيرها، فيريدون حكومة من هذا النوع، يريدون لنا

هل هناك فرق بين فرقة الناجية وجماعة المنصورة؟ وهل هناك حاجة أن يدار حولها كثير من الجدل والمراء؟ ما تعليقكم حول حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الأثر الصحيح: بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان مشقا؟ يعني أنا قد قلت ما أدين الله به فيما كتبته ردا على من فرق بينها بالأدلة وبأقوال أئمة السلف. فأنا أرجو الإخوان أن يقرأوا هذا الكتاب ليروا أدلتي من ناحية لغوية ومن ناحية شرعية ومن ناحية فهم السلف رضوان الله عليهم. فإني إلى يومي هذا لا أعرف من فرق بين هذه وتلك، وإنما رأيت أن أئمة الإسلام منذ بدأوا يشرحون أهل هذا الحديث إلى آخر من الشيخ ابن باز إلى الشيخ الألباني لا يفرقون بين الفرقة الطائفة، بين الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، إنما شيء واحد. والدليل على لأهل السنة جميعا في عدم التفريق، بل حتى لأهل البدع، أن معنى الحديثين واحد. وأحب أن تفهموا هذا. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: افترقت اليهود إلى 71 فرقة، وافترقت النصارى إلى 72 فرقة، وستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على ما أنا عليه وأصحابي. طيب الرسول أصحابه كانوا على إيش؟ على كتاب السنة، وعندهم الجهاد، وعندهم المعروف والنهي عن المنكر، إلى آخر الصفات الكمال التي كانت في أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، في الرسول أصحابه، أليس كذلك؟ طيب هل هذا ما أنا له أصحابي هل يختلف مع قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تزال الطائفة من أمتي الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم؟ وفي بعض الروايات يقول يقاتلون، ألهم وصفهم الأساسي أنهم على الحق. قولهم لا تزال على الحق، إيش هو الحق؟ هل الرسول أصحابه ما كان على الحق؟ ها؟ كانوا على الحق، الرسول وأصحابه كانوا على الحق، وهذه الطائفة على الحق. فمعنى في حديث الطائفة على الحق مثل قوله: من كان على ما أنا عليه وأصحابي، لأن الرسول وأصحابه كانوا على الحق، أليس كذلك؟ فمعنى الحديثين واحد، فلا مجال للتفرقة، ولا يوجد أي منفذ للتفرقة بينهما، بل هي طائفة واحدة، هذه الحق وهذه الحق. حديث الفرق في من كان على ما أنا لأصحابي، وفيه من هم قال الجماعة، الجماعة جماعة الباطل على الحق، ما على الحق. إذن معنى الحديث واحد. في حديث الطائفة المنصورة يقاتلون، وهناك معنى لأصحابي، كان الرسول أصحابه ما يقاتلون؟ ها؟ الرسول أصحابه ما كانوا يقاتلون؟ كانوا يقاتلون. فمعنى الحديثين لا يختلف أبدا من قريب وبعيد، لهذا لا تجد أحدا في السابق واللاحق قال بالتفريق، حتى جاء هذا الأخ ووقع فيما وقع فيه. الله لقد أخطأ، لأن هذا ديننا أن نقول المصيب أصبت والمخطئ أخطأ، ما عندنا تقديس أشخاص، ولا عندنا أحد أكبر من الحق أبدا كائنا من كان. والله وجدنا سلفنا يعني ردوا أخطاء الصحابة مع احترام هؤلاء، نحن نفرق بين أهل البدع في الرد عليهم وبين الأئمة المجتهدين، لما المجتهدين مجتهدون لهم إن أصابوا أجران وإن أخطوا أجرا واحدا مع الاحترام والتقدير، أهل البدع لا، البدع ليس لهم إلا الرد والإهانة، يعني ما أعلوا لا يستحقون شيء من التكريم. فنحن إذا أخطأ واحد من أئمة السنة في القديم أو في الحديث، والله الشيخ ابن باز إذا أخطأ نقول والله الشيخ هذا خطأ، ولا إذا وجدنا خطأ على ابن تيمية ولا على ابن عبد الوهاب والله ما نتابعه عليه ورب السماء، لأن الله تعبدنا باتباع محمد عليه الصلاة والسلام، وكل من هؤلاء راد ومردود عليه. فالمجتهد منهم له أجران على اجتهاده على ما أصاب فيه، وأجر على خطئه، فنحن لا نتابعه، ولم يسبق أحد لا من أهل السنة ولا من أهل البدع. الروافض يكون طائفة المنصورة منهم، الفرقة الناجية والصوفية والزيدية وكل الفرق كل تدعي، لكن كلهم مطبقون على أنها جماعة واحدة، ما أعرف الفرق أبدا. فهذا التفريق غريب غريب ما كان ينبغي أبدا. ثم نحن رأينا أن لهذا التفريق أهداف سياسية، ما رأينا أنه تفريق علمي أدى إلى الاجتهاد، نرى أنها أدت إلى سياسة معينة أوصل إلى هذا، فلهذا نحن رددنا. ثم رأينا غمطا لأهل الحديث فدافعنا عنه. فالقول بأنه ما الداعي للأخذ والرد والله الدفاع عن الحق نراه واجب، شفت ولا؟ وهذا الذي مثلا يترك المراء وهو محق بارك الله فيك، يعني قد يكون في أمور الدنيا، قد يكون في أمور عادية ما تعلق بالدين. أما الدين فجادل، وجادل الكتاب التي هي أحسن، وإبراهيم جادل والنبي جادل. شوف الجدال عن الحق لا بد منه، ولا بد من نصرة الحق، ولا يكون إلا مثل هذا الجدال. لكن قد يكون المراء أحيانا إنسان عاند فتتركه لأنه ما يستفيد تسليم هذا الجدال، فتركه. إذا كان يقبل الحق فكتب، إنسان أخطأ أنا أرد عليه، أرد عليه خطأه لعله يرجع، إلا ما يرجع يرجع غيره ويستفيد. فالحديث لا يتناول مثل هذه الردود على أهل البدع يا إخوة، وليست من باب المراء، إنما هو من باب بيان الحق ونصرة الحق. وقد أخذ الله تبارك وتعالى ميثاق على أهل الكتاب لا يبيننه للناس ولا يكتمونه، فأصبح يعني الطائفة المنصورة هم أهل البدع، وأهل السنة وأهل التوحيد وأهل الحديث هم يعني لا أمر معروف ولا ينهوا عن منكر ولا ولا ولا. هذا رأينا طعن في أهل السنة فرجبنا على هذا الإنسان، عرفتم ولا؟ يعني الطائفة المنصورة عقائدها صحيحة وأخلاقها مستقيمة، لكن لا تأمر معروف ولا تنهى عن منكر ولا ولا. هذا من صفات اليهود، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون. فلما رأينا الأمر غلط، وأن التفريق ما هو علمي وأنه سياسي وأن فيه طعن أهل الحديث، والله أجبرنا على رد ونحن ما نريده. وقد أرسلت لهذا الكاتب بالرد عليه، وبقية سنة والله أنتظر منه إجابة بالتليفون ولا اعتذار في خط ولا زيارة واعتذار ولا شيء أبدا. فطبع الكتاب، يعني التلميع لأهل البدع والضلال وإعطاهم هذا اللقب العظيم والطعن في أهل السنة والتوحيد والحديث وتشويههم يسكت عنه هذا؟ ما يسكت عنه، هذا نحن ندافع عن حق أهله. تفضل. الله يبارك فيك. يقول السائل: نسمع كثيرا ممن يدعي أنه على منهج السلف ولكن فعلهم يخالف قولهم، فهم يتدخلون في النيات ويؤولونها ويبهتون إخوانا لهم على منهج السلف ويغتابونهم لأنهم يخالفونهم في بعض الاجتهادات، مع الخلاف في مثل هذه المسائل كان يقع بين السلف حتى الصحابة، كما ذكرت أن الصحابة خالفوا أبا بكر، وكما اختلفوا في حديث لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، ومع ذلك لم يتباغضوا ويتكلم بعضهم في بعض، بل وصل بهؤلاء أنهم يقطعون الكلام ويجعلونهم في أشرطة ويأخذون ما يناسب لهم، بل يأخذون ما يناسبهم من فتاوى كبار العلماء ويتركون ما يخالفهم، ومع هذا يزعمون أنهم بهذا يجرحون ويعدلون مع قلة علمهم، وكأنهم الإمام أحمد بن حنبل. والله أعلم، كأني ألمس أن هذا السؤال من جملة التهم الظالمة التي توجه إلى أهل السنة والحق، فأنا أريد يعني من السائل أن يمثل بمثالين أو ثلاثة من فعل هؤلاء الذين يقتطعون الكلام العام الأشرطة ويأخذون ما يوافق هواهم ويخالف هواهم. أنا ألمس في هذا السؤال والله أعلم وقد أكون مخطئا أن التهم هذه موجهة لا للحزبيين الذين هذه أفعالهم فعلا، ولكنها موجهة لأهل السنة. نحن ضربنا أمثلة، يعني الذين قوله في أهل الباطل نأخذهم من كتبهم بالحرف وبالمصدر على ما يقال، ثم نناقشه علميا في ضوء الكتاب والسنة، ما نقطع الكلام ولله الحمد. أنا ما أعرف أحد من أهل السنة الصادقين الذين يواجهون هذا التيار الآن فيه هذه الصفات، ولكن بالعكس نجد هذا في هؤلاء، نجد اقتطاع والتلاعب بكلام الكلام العلماء والأخذ مما ما يريدونه وترك ما يريدونه، هذا عندهم. فهذا من باب رمتني بدائها وانسلت، وإلا هذه الأمثلة اقتطع فيها السلفيون في كتبهم أو في أشرطتهم من كلام هذا العالم أو ذاك، يأتون بالأمثلة ونحن نؤنب ونوبخ ونتبرأ إلى الله من هذا التصرف. هذا الذي أقوله حول هذا السؤال. نعم. ثم قضية الجرح والتعديل، نعم نحن نفتخر بأننا على طريقة أئمة الإسلام في تجريح أهل البدع، وبيان باطلهم نصحا لله. يعني الآن يريدون أن يقفلوا باب الجرح والتعديل، ليه؟ لحماية أهل البدع والضلال وحماية بدعهم، فيعيبونا بالحق. منهج الجرح والتعديل منهج إسلامي حق، قامت عليه علوم الإسلام، علوم الحديث قائمة على هذا المنهج، عرفتم؟ فيجرحون حتى من أهل السنة الذي سيء الحب يقول فلان سيء الحب، إمام عنده تدليس يقول لك مدلس، مبتدع رافضي قال لك رافضي، معتزلي قالوا معتزلي، خارجي قالوا خارجي، مرجئ قالوا مرجئ، نصحا لله. وهذا واجب، أتمروه واجبا وحماية للدين. فالآن إحنا إذا تكلمنا في أهل البدع وبينا ما عندهم، قالوا والله جرح التعديل كأنهم أحمد بن حنبل، نعم نحن إمامنا ونفتخر بأننا نتأسى به ونسير على منهجه في النقد الذي يحمي الدين ويوقف أهل البدع والضلال عند حدهم. وإلا لو سكتنا كان الشباب كل الآن خرافيين مبتدعين، لو جرفوا استمروا في هذا التيار ما أحد يبين لهم زي هؤلاء، والله أنقذ الله شبابا كثيرا بمثل هذه الكتابات، مثل هذا الجرح والتعديل، ولله الحمد. وحمى الله الدين بهذا المنهج. ثم الآن بارك الله فيك عندهم منهج الموازنات بين الحسنات والسيئات. هذا المنهج لا أفسد منه ولا أضل منه، وهو ضد منهج أهل السنة 150%. هذا يهدم كتب الجرح والتعديل ويرمي أحمد بالظلم ويربي بن المبارك والبخاري ومسلم ومالك والأوزاعي مثل الجرح، يرميهم كلهم بأنهم ظلمة. أنت الآن تأتي إلى ما يقول له فلان، يقول خلق القرآن، يقول يستحق القتل الكافر، ما يقول لك والله إيش حسناته وفين حسناته، وتعال هات بالله هات الميزان يلا حط الحسنات في نصف، ما يقول هذا الكلام، يقول لك مرجئ، قال مرجئ فلان يجيب حق في حضرة في طرده، ما قال كيف يصلي كيف يصوم كلام الفارغ، لأنه هذا نصح للدين وإهانة البدع وإماتة لها. الآن ما عندنا بدع، لو كان لا يوجد بدع على وجه الأرض ونحن نتكلم في الهواء يقول والله ذولا غلطانين، كيف يأخذون بالجرح والتعديل ويقيمون أنفسهم مقام أحمد بن حنبل ومقام يحيى بن معين؟ عندنا بدع أكثر من بدع الآخر، أحمد بن حنبل ويحيى بن معين والله أكثر وأخطر وأكذب وأفجر، فكيف ندفن منهج الجرح والتعديل في الوقت الذي يجب أن ينهض مقاوما للباطل؟ هذه كلها من أساليب المبتدعين، يكون هذا الكلام يعني يعيبون على أهل السنة لأنهم استخدموا منهجهم. إي والله والله والله إنا نستخدم منهج إمام أحمد ويحيى بن البخاري في مواجهة أهل الباطل الذين جاءوا ليهدموا التوحيد والسنة ويقيموا على أنقاضها أفكار أهل البدع وباطلهم وأضالينهم. خب أولى من أهل البدع الذين آثروا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، أولى بالمقاومة وأولى منهج الجرح والتعديل. والذي يعيبنا بهذا والله يعيب أمة الإسلام. وصلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله.